المرأة التي يتوفى زوجها هل تلبس الثوب الأسود أم أنه من كلام الناس؟ وهل تكتحل؟ المرأة التي يموت زوجها تلبس لباسا لا يدعو إلى الرغبة فيها، سواء كان أسود أم كان أبيض، نعم، وتبقى حادة ماذا 14 كما قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 فهذا هو الإحداث إلى أن تنتهي وهي في بيت الرجل زوجها الذي توفي، والله المستعان. والذين يتوفون بضم الياء، والذين يتوفون بضم الياء، نعم، والذين يتوفون منكم الشكل.